V de la vie. V de la vie. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من الموسم الأول ديال البودكاست في دو لافي. أنا صوفيا وهذه الحلقة غادي تكون حلقة تقديمية ديال البودكاست. الكونسيبت ديال البودكاست قليل في المغرب، قليل في الويب المغربي. الأغلبية ديال صناع المحتوى كيتوجهوا اليوتيوب ولا ليزوتر ريزو سوسيو. داكشي علاش فكرت ندير في دو لافي اللي غادي يكون ماشي مجرد بودكاست في لي بلاتفورم ديال البودكاست بحال جوجل بودكاست وابل بودكاست، مي غادي يكون متوفر حتى في اليوتيوب، سبوتيفاي، ساوند كلاود بنفس سمية في دو لافي. لو تيم ديال هاد البودكاست غادي يكون اجتماعي حواري كيهتم بلو كوتي بيرسونيل، بتطوير الذات وبتحسين لا كاليتي دو في او جودة الحياة ديالنا. هاد لكوان غادي يكون مفتوح لكاع الناس اللي باغين يحسنوا من النمط ديال حياتهم، اللي باغين يطوروا الشخصية ديالهم، اللي باغين يستافدوا، واللي باغين نشارك معهم التجارب ديالي دون لافي. شحال من واحد كيسمعني دابا خدام في واحد البوست بزمنه ما كيبغيش داك لو ميتي اللي كيدير، خدام جوست حيت عنده دي ريسبونسابيلتي ولا دي شارج وما عندوش البديل، وكيعيش كل نهار عذاب نفسي بسبب ديك الخدمه. عندك عقده نفسيه مؤثر عليك وعلى الشخصيه ديالك بسبب ظروف ولا شي حاجه وقعت لك وانت صغير ولا وانت كبير. هاد العقده تقدر تحدد المسار والمصير ديالك في الحياه. ما عارفش تلقى ليها الحل، ما قدرش توجهها ولا ما عارف شنو هي، وما قدرش تهضر عليها حتى مع الناس اللي قراب ليك. الناس كاملين كيبدلوا في حياتهم وانا لا. الناس كاملين كينجحوا في حياتهم، كيسافروا، كيتعرفوا على ناس جداد، كيخدموا، كيتعلموا شي حاجه جديده، وانا باقي في بلاصتي. غدا الصباح غادي نبدا السبور، السيمانه الجايه غادي نقطع الكارو، اليوم في الليل غادي نبدا نتعلم لونجلي. صافي من غدا غادي نبدا نقلب على خدمه. كل نهار كنقول غادي نبدا هاد الحاجه، كنأجلها، كنراوغها، كنكذب على راسي وما عمري بديتها في حياتي. عندك في حياتك واحد الشخص، واحد العلاقه غير صحيه، اون بوازوني، واحد الشخص كيرجعك للور ولا كيخليك مبلوكي في بلاصتك، كتعيش امراض وازمات نفسيه ودي مومون ديفيسيل بسببه. كتخسر شحال من واحد على ودو، كتخسر شحال من حاجه على ودو، كتخسر راسك على ودو. ما قدرش تخرج هاد الشخص من حياتك، وما حد الوقت كيطوال وانت كتحس براسك كتزيد تغرق. ما عندي حتى شي موهبه في حياتي، كنحس براسي ما كنعرف ندير والو. خديت ديبلوم فواحد لابرونش ولكن ما طورتش سكيلز ولا المهارات ديالي فيها. كنقلب على لاباسيون ولا الشغف ديالي في الحياه ومازال ما عرفت شنو هو. بغيت نخدم وما بغيتش باترون يتحكم فيا، بغيت نحس براسي خدام على راسي ماشي على بروجي ديال شي حد واحد اخر. بغيت نخدم من الدار، بغيت نكون فريلانسر وما عارفش فين نبدا ولا منين نبدا. هاد الشيء شويه ديال المواضيع من بزاف اللي غنهضروا عليهم في الحلقات الجايه من في دو لافي. الحلقات غادي تكون قصيره باش نقدروا نسمعوها في لي بوز ديالنا حنا كنتسناو شي حد، حنا غادي للخدمه ولا حنا غادي نقراو. كما يمكن لكم تتابعوها في سبوتيفاي، يمكن لكم تيليشارجيوه من اب ستور ولا بلاي ستور، سي غراتوي. الناس اللي بغاو يسمعوا الحلقات في ابل بودكاست، ايتونز ولا جوجل بودكاست يديروا ابوني باش يوصلكم الجديد ديال الحلقات. والناس اللي كيعجبهم يوتيوب ولا ساوند كلاود غادي تلقاو لاشين بنفس سميه في دو لافي. كل سيمانه غادي تكون حلقه جديده، موضوع جديد، ديبا جديد، بزاف ديال الانرجي بوزيتيف، بزاف ديال الحب وبزاف ديال السلام مع راسنا ومع الناس كاملين. تابعوني، ديروا ابوني، بارطاجيو هاد الحلقه مع اصحابكم ومع الناس اللي بغيتوهم يسمعوها معكم. شكرا على حسن الاستماع. كانت معكم صوفيا دو في دو لافي.